أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لقاء يتجدد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. دكتور راغب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله احنا وبركاته. عايزين قبل ما ندخل في الحلقة القوية النهاردة دي، يمكن هنشوف على الشاشة عرض لمرحلة من نقطة البداية. اتكلمنا عن المجدد وصفات المجدد ووضع صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لقاعدة الأساس اللي هتنطلق منها الدعوة، نعم، واتكلمنا عن قلة المغيرين، واتكلمنا عن العجلة. فعايزين ملخص سريع لهذا المنحنى في الجزء ده عشان نبتدي نشوف زمن وضوح الرؤية اللي هو موضوعنا النهاردة ممكن هيخش يبدأ ازاي؟ ازاي. تمام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بنقول ان نفكر بقى اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات بان البداية عادة بتكون بفرد بعينه او مجموعة من الافراد، اللي هي نقطة البداية بيحصل عندها ان ظهور شخصية تريد الاصلاح وتريد التجديد لهذا الدين، نعم سواء كان في عهد الانبياء بيبقى نبي او اتباع الانبياء بعد كده، نعم هو بيبقى اي حد من بشر المصلحين عادي. او نعم المجددين. نعم نعم، فبيبتدي يربي مجموعة من الناس، وقلنا بينتقي هؤلاء المجموعة بعناية شديدة، ودي مرحلة فعلا انتقاء، مش مرحلة خطاب عام عمومي، لا، نعم بننقي الأفراد دولت. وكان صلى الله عليه وسلم يختار هؤلاء الأفراد على أساس حاجتين في الأساس: أولا الأخلاق الحميدة التي كان يتحلى بها في مجتمعه، والحاجة الثانية أنه يكون من سن الشباب. نعم لكن ليس يعني معنى هذا ان واحد منحرف الخلق مش هينفع يكون في الطائفه المؤمنه، نعم ولا ان واحد كبير في السن مش هينفع يكون في الطائفه المؤمنه، لكن يغلب ده مش وقتهم يعني. عليها. نعم بالضبط، نعم انا عندي في هذه المرحله ببني قاعده صلبه بيشيلوا القضيه كلها من اساسها. مع مرور الوقت العدد ده بيزيد، بنقعد نتزايد، لكن زي ما انتم شايفين على الشاشه بيبتدي المنحنى يرتفع ولكن ببطء، ببطء. نعم ولكن في النهايه هو بيرتفع. نعم والملاحظ ايضا لفتره الاعداد هذه انها بتاخد وقت طويل. يعني لما نتكلم على فتره الاعداد في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم هنلاقي تقريبا 10 سنوات. انا مش بقول 13 سنه اللي هي فتره مكه كلها، انا باخد ال10 سنوات الاولى من السنه الاولى من البعثه لحد السنه العاشره من البعثه. ال10 سنوات دول ليهم طابع معين، نعم ليهم طابع الاعداد، مع ان العدد الموجود قليل جدا جدا. ايوه في آخر هذه المرحلة، في آخر مرحلة زمن الإعداد، شفنا العدد ما شاء الله بدأ يزيد. أي نعم، الزيادة ليست زيادة كبيرة لكنها في النهاية زادت. بيحصل زيادة الكيفية وليست الكم اللي اتفقنا عليها. بالضبط، هي نعم زيادة كيفية وزيادة كم برضو، نعم لكن مش كم مش كبير، الكم يعني المقصود يعني، كم أهم حاجة بسيط، الكيفية تبقى لكن الجودة أكتر في بالضبط، لكن الكيفية. بدأ نعم يكون ليهم عدد ممكن يكون مؤثر أي وممكن يتخاف منه. يعني هذا العدد أصبح في إيديه بعض المصالح، في بعض القضايا اللي ممكن يأثر فيها سلبا او ايجابا حسب ارادته، وممكن يقوموا بنوع من التضاد مع الجو العام اللي موجود في داخل البلد اللي نمت فيه هذه المجموعة. نعم فبيحصل عندنا بعض المشاكل او بعض المعوقات نتيجة نعم نمو هذه الطائفة عدديا وكميا. نعم بيحصل اولا ان بيظهر فيهم بعض الضعاف او بعض المنافقين، يعني احيانا بيكون في منافقين واحيانا في بعض ضعف الايمان. ليه الكلام ده بيحصل؟ نعم لما عددي بيزيد حتى وانا في حالة ضعف، في ناس كتيرة نتيجة المصالح اللي اصبحت في يدي تحب ان تشترك معي في هذا الركب، بيزنس. بيزنس لتحقيق بعض المصالح. نعم اضرب لك مثلا من واقعنا اللي احنا بنعيش فيه. نعم يعني ممكن تلاقي مثلا بنك ربوي، هو ربوي لكن يعمل لك فرع لمعاملات الايه؟ أوضة كده الاسلاميه. طب هو يبقى بيعمل كل ليه المبنى فرع لمعاملات الاسلاميه؟ هو مش حريص على المعاملات الاسلاميه، بس حاسس إن الناس بقى لكن عندها. الناس نعم كترت. هل الكلام ده في زمن التمكين؟ لا، مش في زمن التمكين، ده في زمن ضعف المسلمين، نعم لكن اصبح فيهم عدد ممكن انا احاول اكسب منه بعض كوافير المصالح. عامل قسم للمحجبات. الكوافير بالظبط، نفس ده مثل التاني ده مضربه، الكوافير عامل ايه؟ قسم للمحجبات، مجله علمانيه او جورنال علماني، وما اكثرهم. يعني بتشوف انت عارف، دلوقتي صفحة افتح دينية وجيب صفحة شيخ دينية، ويكتب مقال، جاب شيخ وبعض الفتاوى قناة فضائية ممكن ما يكونش تتقي الله، انما يعمل لك برنامج يعمل لشيخ لك معين برنامج. بالظبط، محبوب عند الناس. الكلام ده كله ليه؟ الكلام ده كله انه حس ان في شريحة من المجتمع اصبحت مؤثرة وان لم يبلغوا بعد زمن القوة او زمن التمكين، نعم فبيحاول انه يوصل لهم. الناس اللي بترقب الموضوع من بره بتقول لك والله ما شاء الله، ده اصبح ملتزم، ده أصبح عنده فكر إسلامي. هو مش كده أبدا، هو خالص هو بيزنس، هو الراجل اللي عايز مصالح معينة. يبقى دي أول مشكلة، إن في نهايات زمن الإعداد بيبدأ الصف يختلط. يبقى في ناس صادقة بجد، متربية بجد، تريد الصلاح والفلاح لهذا الدين بجد، وفي ناس تانية لا تريد إلا الأعمال الخاصة بها. عنده أجندة مختلفة عن أجندة المسلمين. دي أول مشكلة. كويس. المشكلة الثانية إن هذا النمو المستمر لجماعة المسلمين ولهؤلاء الملتزمين بيلفت أنظار الكافرين، بيلفت أنظار أعداء الأمة، مهما كان بقى يعني سمي أعداء الأمة ديت زي ما تسميهم، مرة مشركين، مرة فرس، مرة رومان، مرة صليبيين، مرة تتار، مرة كذا كذا كذا، يعني حسب المراحل المختلفة التي تمر بها الأمة الإسلامية. فبيلفت أنظارهم أعداد المسلمين المتزايدة كما وكيفا، فينزعجوا انزعاجا شديدا، ويبتدوا يتربصوا بهذه المجموعة، ويبتدوا يدبروا لنقطة صدام. يريدون أن يصطدموا مع المسلمين ليستأصلوا شأفة المسلمين أو خضراء المسلمين وينهوا هذه القوة. في بدايات الأمر كان في اضطهاد وكان في تعذيب في فترة زمن إعداد كله، لكن ما كانش بالدرجة التي يعني تستأصل المسلمين. لكن في النهاية بيقول لك الله، ده مع كل الاضطهاد بتاعنا برضو بيزيدوا، بيزدادوا قوة ويزدادوا عددا، فنبحث عن ضربة في مقتل. بالضبط، عايز ادور على نقطة صدام. وخلي بالك اللي بيدور على نقطة الصدام هو مين؟ المشرك، هو الأعداء الله عز وجل. ليس المسلمون هم الذين يبحثون أبدا عن الصدام. عن الصدام. في قاعدة بتقول، أنا بقول إن هو المسلم لا يقاتل إلا من قاتله. يعني إحنا لا نبحث عن الصدام، بالعكس أنا أدعو الناس بالتي أحسن. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم وجادلهم بالتي هي أحسن. أنا دايما أدعو الناس بالحسنى. أنا ربنا يقول في الكتاب لا إكراه في الدين. طيب لكن بيحدث هذا الصدام، أنا مش عايزه لكن هم عايزينه. طب يعني برضو نقدر نفسر، أنت حضرتك بتقول إن في قاعدة بتقول إن المسلم لا يقاتل إلا من قاتله. نعم. يمكن في ناس كتير وخصوصا الغرب بيدندن، أيوه، هو والعلمانيين الموجودين والليبراليين والمستشرقين الحاقدين، فيمسكوا بعض نصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لدرجة إن لقينا صف من المسلمين عايز يلغي النص ده خوف من الغرب، يقول لك عشان ما نشوهش صورة الإسلام، زي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. صحيح. بما نفسر هذا الكلام مع القاعدة اللي حضرتك بتقولها؟ هو أنا لما أجي أسقط هذا الحديث على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هلاقي، وهذا الكلام موجود في كتب التفسير الخاصة بالأحاديث، يعني تفسير الأحاديث زي فتح الباري أو غيره من هذا طبعا حديث البخاري. أنا فتلاقي إن من ضمن التفسيرات المهمة، واللي أنا يعني أعتقد تمام الاعتقاد في أن هذا التفسير هو الذي ينطبق على هذا الحديث، أن كلمة الناس في هذا الحديث مقصود بها العرب الذين قاتلوه، يعني العرب الذين اشتركوا معه قبل ذلك في قتال، وليس عموم الناس. لأننا شفنا بعد كده التطبيق العملي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يقاتل عموم الناس لكي يقولوا لا إله إلا الله. بل كان يتقرب إليهم بالدعوة مرة والثانية والثالثة والعاشرة. وأرجع معاك النصوص القرآنية عشان نقول إن هذا الكلام يا ترى مفهومنا صحيح ولا غير صحيح. تيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج مثلا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم. ويقول سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. نعم. إن الله لا يحب المعتدين. في بعض الناس تقول لك إن هذه النصوص منسوخة، إن هذا النص الإذن بالقتال ده كان في أول فترة المدينة المنورة، وهذا الأمر الثاني وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم نزل في شهر شعبان، ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نتعرض لتفصيلات هذا القول الرباني. وهذا نسخ بعد ذلك بأحكام أخرى. أنا أقول له طب تعالى نراجع النصوص القرآنية التي نزلت في أخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا نصوص القتال التي جاءت في سورة التوبة، ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول وقاتلوا المشركين كافة، وبعدين كما يقاتلونكم كافة. يعني في علة واضحة للقتال. لماذا أقاتل المشركين كافة؟ لأنهم يقاتلونني كافة ولذلك أمرت أن أقاتل. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة أيضا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. شوف الكلام، وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يبقى فينا علة واضحة في رد فعل، وخلي بالك يقول لي وهم بدأوكم أول مرة، يعني هذا هو المبرر الواضح للقتال، هم بدأوني بالقتال فأنا رددت بالقتال. لما تيجي تراجع قضايا الفتوح الإسلامية، في ناس كتير تقول لك والله الأقباط في مصر مثلا أرغموا على دخول في الإسلام. أنا أقول له تعالى نحسبها، دي قضية يعني قتال خطورة، تعالى نحسبها. يعني أنا عندي 8000 جندي فتحوا مصر، 8000 فقط، هم الجيش كله على بعضه بالمدد اللي جاله 8000، وتعداد المصريين في ذلك الوقت 8 ملايين. كيف يرغم 8000 8 ملايين؟ ده نسبة مهولة، مش ممكن، مستحيل. القضية كلها أن المسلمين عرضوا رسالة واضحة نقية، رسالة تتوافق تماما وتتناغم وتتناسق مع فطرة الإنسان الداخلية. فرأى عموم الناس أن هذا الكلام مقنع، فدخلوا في دين الله أفواجا. هذا حدث في مصر، حدث في شمال أفريقيا دون قهر، دون إرغام بالمرة. وده يمكن يخلينا حضرتك نذكر قول ربيع بن عامر في مسألة إن الإسلام ما جاش بقى منتشر بالسيف والقوة. صحيح، ربيع بن عامر رضي الله عنه كان بيقول: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الإسلام لما دخل في أي بلد من البلاد، سواء دخل في مصر أو سواء دخل في الفرس أو في الشام أو في أي منطقة من المناطق، كان فقط يزيح الحاكم الظالم الذي استعبد شعبه وقومه السنوات الطوال. أنا عايزك تتخيل وضع مصر قبل أن يدخلها الفاتحون. تخيل الاحتلال الروماني للمصريين قعد كم سنة؟ 900 سنة متصلة، 900 سنة، يعني احتلال رهيب. وحولت كل ثروات المصريين إلى روما مرة، وبعدين بعد كده إلى الدولة البيزنطية الشرقية في القسطنطينية مرة ثانية. يعني تبادل علينا المحتلون السنوات والسنوات، بل والقرون القرون. وعاش المصريون مع أنهم كانوا يلتزمون الديانة النصرانية تحت تعذيب وظلم النصارى من الدولة الرومانية. ولم يخلصوا من هذه الأزمات إلا عندما دخل المسلمون إلى أرض الإسلام، وعرضوا إلى أرض مصر، وعرضوا الديانة بمنتهى البساطة وبمنتهى الوضوح والنقاء، ولم يكرهوا أحدا أبدا على الدخول في، بدليل أن ما زال كان هناك أقباط في هذا الوقت. نعم، وما زال إلى الآن، إلى الآن. يعني لو تروح الأديرة القديمة في مصر وتسأل الأقباط في هذه الأديرة، القساوسة والرهبان، يشهدوا أنه عندما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى أرض مصر، رفع من قدر القساوسة والرهبان النصارى وأعطاهم يعني المكانة، بل وكان يخرج خراج محافظة البحيرة اللي هي في جنوب الأسكندرية. يخرج هذا الخراج بكامله لإصلاح دير وادي النطرون. يعني تخيل، يعني هذا الخراج بكامله لإصلاح كنائس وديرة. وهذا الكلام بيحدث رغم أن في كتير برضو من الأقباط موجودين بيحاولوا يثيروا هذه فكرة الفرض والإرغام وما شبه ذلك في الوقت المعاصر. والله أنا أرى كثيرا من الكتابات، وإحنا محتاجين نقرأ ونقرأ المنصفة اللي ذكرت التاريخ بشكل صحيح، وذكرت أن فعلا أنه لا يستقيم ويستحيل على عدد قليل مثل هؤلاء الفاتحين أن يرغموا أحدا على الدخول في دينه. اللي كان ممكن يحصل كان العكس، أن هذه الأعداد الضخمة هي التي تغير من دين المسلمين القلة الذين دخلوا، لولا أن الله عز وجل أراد لهذا الدين أن ينتشر لوضوح منهجه ولدقة كلماته. نعم، هنكمل حديثنا إن شاء الله في زمن وضوح الرؤية مع الدكتور راغب السرجاني بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. وعليكم ورحمة الله، عدنا لحضرتكم مع الدكتور راغب السرجاني. دكتور، يمكن كنا اتكلمنا قبل الفاصل في نقطة كده في عجالة عن مسألة أصحاب البيزنس، أيوة، في العمل الدعوي، وخصوصا لما بيروا أنه الإسلام بدأت أو بدأ يبدو له شوكة، أيوة، ابتدى ينتشر، ابتدى يطلع، ابتدى يتنامل قبل عدد التمكين. قبل التمكين، بس هو مجرد إحساسهم. فتكلمنا عن بنك ربا ويعمل أوضة لمعاملة إسلامية، كوافير ممكن يكون كله خلاعة، إنما عامل له حتة محجبات، مش عارف، سوبر ماركت بيسترزق، بيتفاعل مع مثلا أزمة الرسول المسيئة، فيقوم كاتب إلا رسول الله على المدخل جنب البضائع. يعني في أصحاب مصالح، هذا حضرتك بترى أن لهم أثر بيبقى موجود نتيجة اختلاطهم بالصف المؤمن في هذا الوقت؟ والحقيقة في آخر زمن الإعداد، يعني احنا عمالين نربي نربي نربي والعدد عمال يزيد، وبيخش أصحاب البيزنس دولت، وبعض الأحيان بيكونوا منافقين، يعني واضحين النفاق، وربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلوبهم، وممكن يكون في قلوبهم الكراهية التامة للإسلام والمسلمين، لكن مختلطين في الصف، وممكن يكون اسمهم أحمد ومحمد وعلي ومصطفى، يعني أسماء إسلامية، ومختلطين دايبين جوا الصف. وإحنا زي ما نكون اتفقنا مع حضرتك إنه مسألة التربص، الذين يتربصون بكم، أيوة، فتح ماشي معاكم، معاك، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نكن معكم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نعم. فهو هذه الطائفة بتخش في آخر زمن الإعداد جوه الصف المسلم. لكن قلنا إن في مشكلة تانية خطيرة، وهو إن أعداء الإسلام بيدبروا صدام مع المسلمين. نعم. يبقى أنا دلوقتي عندي موقف حرج جدا، عندي احتمال صدام قريب وصف مختلط، مطرقة وسندان وصف مختلط. هذه نعم. الخطورة إن أنا نعم. صفي فيه صادق وكاذب، في واحد مؤمن بجد وفي واحد صاحب بيزنس. طب لو انا دخلت بهذا الصف المختلط تحصل مشكله كبيره جدا. نعم. لو دخلت في صدام مع اعداء الله بصف مختلط تحدث الهزيمه والاضطراب في الصف المسلم. نعم. ودي مساله خطيره. نعم. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سوره التوبه عندما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. خبالة يعني اضطرابا وضعفا وخورا، ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم. نعم. عايزين نقف وقفه مع الكلمه دي. نعم. يعني أنا دلوقتي المشكلة مش بس في المنافقين الذين التحقوا بالصف المؤمن، المشكلة إن بعض المؤمنين الصادقين يسمعوا لكلام المنافقين فيجدوا أن فيه قد يكون فيه حجة معقولة. نعم. ربنا سبحانه وتعالى قد أعطاهم يعني حلاوة اللسان. نعم. حجة البيان. منافق فيقول عليم لك اللسان. عليم اللسان، فيدي لك بعض الكلمات المنطقية يضحك بها على عقول بعض المؤمنين الصادقين فيصدقونه في ذلك، فيستمعون وبزيادة السماع مرة والثانية والثالثة أصبحوا سماعون لهم. وفيكم لك الرؤية فيكم أيها المؤمنون سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذه مشكلة خطيرة جدا. لو خرج هؤلاء في الصف المؤمن يضعف الصف المؤمن ويضطرب وتحدث الهزيمة. طب ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، عايز ينقي الصف المؤمن من هذه النوعية من الناس اللي هم المذبذبة، يريد ربنا تبارك وتعالى تنقية الصف بالضبط. نعم. ليميز الله الخبيثة من الطيب، من الطيب، فيدخلنا فيما نسميه بمرحلة زمن وضوح الرؤية. نعم. يعني وضوح الرؤية يعني تتضح الرؤية للجميع. أقدر أقول والله هذا إنسان صادق وهذا إنسان منافق. طب إذا المنافق ده هذا شيء قلبي، إزاي هعرف أنه منافق؟ تظهر من أعماله المنكرات الشديدة. نعم. طب إزاي ربنا سبحانه وتعالى يظهر من أعماله المنكرات الشديدة؟ بيعمل لنا حاجة اسمها زمن وضوح الرؤية. نعم. زمن وضوح الرؤية ده بتحصل زي ما قلنا قبل كده نقطة نشاط. نقطة النشاط هذا حدث يكرهه المسلمون. يعني احنا عمالين نربي ونعد ونجهز وفجأة تحصل مصيبة. مصيبة كبيرة. موت إنسان أو هزيمة أو حدث ضخم جدا، فيدخل المسلمون بهذه المصيبة في زمن وضوح الرؤية. ما كناش عايزين نخش، نرفض هذا الأمر أو نكرهه لأن هذا أمر مؤلم بالنسبة لنا. نعم. وندخل في زمن وضوح الرؤية. في زمن وضوح الرؤية تحدث بعض الأزمات الشديدة للصف المسلم. نعم. يحصل قهر وتعذيب بمعدل أعلى بكثير من السابق من البداية. من نعم. البداية. نعم. يحصل آلام، يحصل مشاكل، يحصل أزمات، يحصل حصار، يحصل كوارث كثيرة جدا. وفي نفس الوقت اللي بيحصل فيه كل هذه المشاكل يحصل علو للكافرين وعلو للظالمين، وتتنامى جدا جدا قوة أعداء الإسلام. يعني يصبح هناك ما يسمى بالقطب الأوحد والقطب الأول، زي وقتنا هذا، زي وقتنا دلوقتي أمريكا القطب الأوحد بالضبط. تتسع الفجوة جدا جدا بين إمكانيات المسلمين المادية وإمكانيات الكافرين، ويصبح الإنسان المنافق اللي بيحسبها بعقله بس ولا يقتنع بقوة الله عز وجل، ولا يقول أن نصر الله عز وجل ينزل على القلة، ولا يتمكن اليقين من قلبه، يقول لك مش ممكن الناس دي تنتصر. أي. هذه فئة قليلة ضعيفة، وهؤلاء كثرة وقوة وأسلحة واقتصاد وجواسيس وإمكانيات. يعني حدث يا دكتور نقدر نسميه ما يسمى بمردود عكسي، رغم ان كل الامور بتسير في صف المشركين الا ان ربنا انعم على المسلم حينئذ بوضوح الرؤيه تماما. ما بقاش في اي بقى تشويش ولا سحاب الدخان يخلي يخدع في منافق او يخدع في غيره. صح. هنا بقى المنافق بيعمل ايه؟ لما هو في الاول كان صاحب بيزنس وماشي مع المسلمين، يجي دلوقتي يقول لك المسلمين ايه؟ ارهابيين. المسلمين بتوع مشاكل، المسلمين عنف. نعم. المسلمين هيتاخدوا بالاحكام الطوارئ، المسلمين كذا كذا. ده هذا على المستوى العالم كله. يعني يحصل اضطهاد للمسلمين، فيجي يقول لك والله ده انا لو سميت نفسي مسلم ده تبقى مشكله، هتاخد في الرجلين، فيبتدي ايه يسحب نفسه من الصف المسلم. نعم. يسحب البنك اللي كان عامله. لا يا عم ماليش دعوه، انا بقفل البورتفوليو وخليه بقى مفيش محدبات او خليني انا غرف داهيه بقى. مع مرور الوقت كل شويه واحد يسحب. واحد يسحب واحد يسحب. انا هقول لك على حاجه لطيفه جدا في هذا الزمن، الناس بتلاحظ ملاحظه غريبه جدا، بيقول لك الفساد كتر قوي قوي قوي والصلاح كتر قوي قوي قوي. انا اقول لك صح، في زمن وضوح الرؤيه، ولعلنا الان بنعيش في زمن وضوح الرؤيه، في زمن وضوح الرؤيه بينتشر جدا جدا الفساد، وينتشر جدا جدا الصلاح، ويتمايز الصفان. يعني ده ماشي في طريقه ويزداد فسادا، تلاقي قنوات اباحيه، تلاقي انترنت اباحي، تلاقي اعمال من المنكرات عمرك ما كنت تشوفها في الايام السابقه، يعني عمال يزيد يزيد، وبيسحب مع هذا الفساد فريقا من المؤمنين. وزي ما حضرتك اشرت انه المنافق ابتدى خلاص بيميل الى صف غير المسلمين بالزبط. والى صف القوه، فبيبدا حاله من التهجم حتى من المسلم اللي كان في وقت ما نظن انه مسلم يسيء للاسلام. صح. ويسيء لرسول الاسلام نفسه. زي ما بنشوف كشف يكشف خلاص. نفسه. نعم. يعني هذا الزمن زمن وضوح الرؤيه، يخرج الرجل الذي كان منذ ايام يقول انا مسلم وانا معاكم وانا كذا، يكتب المقال الواضح في الطعن في الاسلام، والطعن في النبي الاسلام، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في الصحابه الكرام، والطعن في القرآن. القران، والطعن في السنه، والطعن في كذا، بيسفر عن نفسه يقول يا جماعه خلي بالكم انا مش معاكم، انا كاره لهذا الدين من اوله الى اخره، وانا كاره لكل رموزي، حتى لو كنت بتكلمني عن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يختار بعض الالفاظ الجميله، لكن هذا لا يخفى على اي انسان. فخلاص ده كان زمان محسوب على المسلمين، دلوقتي بتتضح الرؤيه عند كل الناس. كل ده تجهيز للصف، عشان لو حصل في يوم من الايام صدام يكون الصف خالص. ما فيهوش لا انسان مختلط العقيده، انسان مذبذب، انسان منافق، انسان عنده افكار مشوشه، خلاص يتنقى الصف. عند نقاء الصف يحدث الصدام. يمكن حضرتك برضو في الواقع المعاصر يمكن عايزين نشير لده، انه 9/11 عمل الفرق ده قوي. يعني صح. 11 سبتمبر في امريكا قلت حدث بالزبط. ممكن يبقى قوي، واحنا نظن انه رجعنا ان كتير من العلمانيين وكتير من ضعاف القلوب يقول لك الحدث ده رجعنا 50 سنه لورا، مع انه في حقيقه الامر وضح الرؤية جدا. تمام. فبانت أمريكا بوجه الكراهية للإسلام والحقد. صحيح. على الإسلام، والأمور اتغيرت. بالعكس زي ما حضرتك أشرت، في بعض حتى الناس اللي كانت في غير الصف المسلم ممكن تبتدي تتضح لها الرؤية إنه ما كانش الأمر على ما يظنونه من الإسلام، ده فعلا كله إرهاب وكله دم وكما نظن. يعني صحيح، أنا بعتبر أن حدث 11 سبتمبر ده من الأحداث فعلا المغيرة في التاريخ، من المحاور، لأن عند هذا الحدث يعني ممكن نعتبر ان هذه نقطة النشاط. وعلى فكرة هذا حدث يكرهه المسلمون، احنا مش سعداء بهذه التفجيرات التي حدثت في هذين البرجين. نعم. حقيقة، لاننا ضد قتل المدنيين ايا كانوا، حتى مع من يقاتلوننا، لاننا عندنا مناهج. نعم. في الاسلام تحكم. نعم. حياتنا. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما كان يشيع الجيوش لحرب الفرس، الجيوش تحارب كسرى وتحارب الجيوش الفارسية، لكن كان يقول لهم اتقوا الله في الفلاحين. الفلاحين الناس المدنيين، هؤلاء لا يقاتلون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل الشيخ الكبير، وكان ينهى عن قتل وأبو بكر تعليماته كان كده، حكموا على الأقوام في الأديرة فدعوهم بالضبط. حتى الأقوام اللي في الأديرة هم يعبدون إلها غير الله عز وجل، وهم يشركون بالله عز وجل. يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاتركوهم وما فرغوا أنفسهم له. يعني احنا عارفينهم على ضلال وعلى بعد، لكن لا تقتله ما دام لم يتعرض لك بالقتال، لا تقتله. نعم. لا تؤذيه، هذا مدني. فهذا الحدث وإن كنا نكرهه إلا أنه أوضح الرؤية تماما لعموم الناس. هتشوف ناس كتيرة جدا من اللي كانت ماشية في الصف المسلم، على فكرة الكلام ده في البلاد الغربية وفي البلاد الإسلامية. نعم. ناس كثيرة جدا من اللي كانت بتدعي أنها تنصر الإسلام والمسلمين وتقوم بالأعمال المجيدة هنا وهناك لصالح الإسلام، بمجرد حدوث هذا الحدث ووضع المسلمين تحت بؤرة الاهتمام ووضع المسلمين تحت منظار التكبير، دلوقتي كل المخابرات في كل بلاد العالم تتابع المسلمين، تتابع المكالمات التليفونية. نعم. تتابع المؤتمرات، تتابع المحاضرات، تتابع المساجد، مراكز الإسلامية، حاجة اسمها إيشلون تقريبا، التجسس على مكالمات، قمر صناعي كامل بالضبط، وتتابع الحسابات البنكية وتتابع كذا وكذا وكذا. يعني أصبح في نوع من الرقابة الشديدة. نعم. بدأ الناس اللي كانت فعلا بتريد العزة لهذا الدين تستمر في طريقها، حتى وإن تعرضت للإيذاء، حتى وإن تعرضت للإرهاب والترهيب من هذه الطائف المختلفة. والناس المذبذبة المضطربة، مسألة ثبات وعدم ثبات بقى بالظبط، التقدم وتراجع. أصبح هذا الحدث كاشف مع أننا مش عايزينه، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يحدث هذا الأمر في هذا التوقيت لينقي الصف المؤمن. أنا عايزك ترجع برضو لقصة فلسطين، حدث يكرهه المسلمون، زيارة شارون لبيت لمسجد الأقصى. هذا حدث كلنا لما شفناه كرهناه، لكنه كان نقطة نشاط. هذا الحدث مع أننا نكرهه إلا أنه أدخلنا في زمن وضوح الرؤية، في ناس كتير كانت مختلطة في الصف، حصل التطبيع، تتكلم باسم القضية الفلسطينية، لكن بعد هذا الحدث وحدوث الانتفاضة المباركة وأصبح في ناس مجاهدة وناس بايعة، بدأ الكلام بوضوح. عقائدي بالظبط، يعني بنتكلم في عقيدة، مش مسألة ان احنا بنقول صح. القضية الفلسطينية، التراب، الحدود، دي لينا دي ملناش، تمام. وأصبح عندنا في ناس بتعلن بوضوح أنني مع الصف اليهودي ومع الصف الأمريكي ومع الرؤية الغربية، وأنا ما عنديش مانع أخد 2% بس من الأرض الفلسطينية وأترك 98% لليهود، ما عنديش مانع، بس اديني أرض واديني علم ويبقى عندي دولة وخلاص على كده. يعلنون عن أنفسهم هكذا، وفي فريق تاني مع كل هذا الاضطهاد والتعذيب إلا أنه مستمر في الطريق، وهو ما نسميه بتنقية الصف المسلم في زمن وضوح الرؤية. دي كانت ثمرات زمن وضوح الرؤية بالضبط. احنا محتاجين من حضرتك نتكلم في تطبيقات من السيرة، لكن يعني وقتنا أوشك أو قارب على الانتهاء، فاحنا هنؤجل مسألة تطبيق من السيرة واقعي لزمن وضوح الرؤية ده إن شاء الله في حلقة قادمة. باسمكم نشكر الدكتور راغب السرجاني على هذه الحلقة الطيبة، وعلى وعد بلقاء متجدد بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.